فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من السفر بدأ في المسجد وركع فيه ركعتين، ثم جلس إلى الناس. فلما فعل ذلك وجلس، جاءه المنافقون المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني كما رضيت عن أولئك ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال كعب: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، معك رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فاجتنبنا الناس. وهنا يكمن الابتلاء، مع العلم أنه لم ينه عن كلام المنافقين، مع أن المنافقين جمعوا الشر من ثلاثة أوجه: الأول أنهم كهؤلاء تخلفوا بدون عذر، الثاني أنهم منافقون، الثالث أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأن الهجر علاج، والعلاج ينفع مع المؤمن ولا ينفع مع المنافق، فذنب المنافق أعظم من أن ينفع معه الهجر. قال كعب: وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان مما وقع، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول: